بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة وسكت هنية قبل أن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استفتح الإمام الحافظ رحمه الله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الشريف، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على مسألة دعاء الاستفتاح، وكان هديه عليه الصلاة والسلام إذا دخل في الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، أن يبدأ بدعاء الاستفتاح صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث اشتمل على نوع من أنواع الاستفتاح، وهذا النوع قائم على الدعاء وسؤال الله العظيم من فضله. وقد اختار بعض العلماء رحمهم الله هذا النوع من الاستفتاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في آخر حياته، لأنه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وهو متأخر الإسلام، ولأن هذا الدعاء دعاء الاستفتاح دعاء عظيم اشتمل على مسألة عظيمة، وهي سؤال الله عز وجل أن يباعد بين العبد وبين الذنوب والخطايا، وسؤال الله عز وجل أن ينقى العبد من الذنب والخطأ كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وسؤال الله العبد أن يغسله من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. ومن أعطاه الله هذه العطية وفاز بهذه المنحة الربانية فإنه يدفع عنه الشر، لأن الشر سببه المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإذا حفظ الله العبد من ذنوبه وزلاته وخطاياه فقد قفل عليه أبواب الشر كلها. ولذلك استفتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته والوقوف بين يدي ربه بسؤال الله المغفرة والعفو والصفح، وهذا من أبلغ ما يكون وأجمل ما يكون، فإن العبد يحال بينه وبين الخير بسبب الذنب، فإذا حيل بينه وبين معاصيه وذنوبه فقد سلم وغنم بإذن الله عز وجل. يقول رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة. كان تدل على الدوام والاستمرار، وهذا يدل على أن أبا هريرة رضي الله عنه راقب النبي صلى الله عليه وسلم مدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ذلك، ولذلك يقول: كان إذا كبر في الصلاة سكت هنية، فجعله هديا للنبي صلى الله عليه وسلم دائما مستمرا. وهذا يدل على أن هذه السنة محكمة، وأنها دائمة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض السنن يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، ولكن هذه السنة كان يداوم عليها ويحافظ عليها عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر، أي قال الله أكبر، وهذا اختصار لقولك الله أكبر، كما تقول سبح إذا قال سبحان الله، وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر، هذا هو هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، أنه كان يستفتح صلاته بالتكبير. ولذلك قال كما في الحديث الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: مفتاح الصلاة التكبير، تحريمها التكبير. فدل على أنه عليه الصلاة والسلام بهديه القولي وهديه الفعلي أنه كان يستفتح الصلاة بالتكبير فقط، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من حيث الجملة، أن الصلاة لا تستفتح إلا بالتكبير. ولذلك يقال لهذا التكبير تكبيرة الإحرام، لأن العبد إذا قاله دخل في حرمات الصلاة. وسيأتي إن شاء الله بيان مسائل تكبيرة الإحرام في الحديث الذي يلي هذا الحديث. قوله كان إذا كبر في الصلاة، هذا اللفظ أو هذه الجملة تارة تأتي ويراد بها أنه قبل بداءته بالفعل، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وتارة تكون تعني المداومة والاستمرار أثناء الفعل، كقولك: إذا قرأت القرآن فرتل، وإذا صليت فاطمئن، المراد أثناء الفعل. وأما هنا فقوله كان إذا كبر أي فرغ من التكبير، فهي بعد الفعل وبعد القول. فقوله إذا كبر في الصلاة أي انتهى من التكبير. وقوله كبر في الصلاة عام، يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان هديه دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام في الصلوات كلها. لكن جاء ما يدل على أن صلاة الجنازة ليس لها دعاء استفتاح، وكان عليه الصلاة والسلام إذا كبر تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة فإنه يبدأ بقراءة الفاتحة، كما سيأتي إن شاء الله في هديه عليه الصلاة والسلام في صفة الصلاة على الجنازة. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة يدل على موضع دعاء الاستفتاح، وأن موضع دعاء الاستفتاح ما بين تكبيرة الإحرام وما بين القراءة، أي بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام وإتمامها وقبل القراءة، قبل أن يقرأ فاتحة الكتاب. وهذا بالنسبة للصلاة الفريضة وبالنسبة للصلاة النافلة. لكن الإشكال في الصلاة إذا كان لها أكثر من تكبير، كما إذا كانت مشتملة على تكبيرات كصلاة العيدين، فهل يقول دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات، أم ينتهي من تكبيرة الإحرام ومن التكبيرات ثم يقول دعاء الاستفتاح؟ هذان وجهان لأهل العلم. من أهل العلم من قال هذا دعاء استفتاح، فإذا كبر تكبيرة الإحرام قال دعاء الاستفتاح ثم كبر التكبيرات. وقال بعض العلماء يكبر تكبيرة الإحرام والتكبيرات التي تليها ثم يقول دعاء الاستفتاح، وهذا أقوى وأولى، والعلم عند الله، لأن دعاء الاستفتاح إنما يكون بعد الفراغ من جنس التكبير والتعظيم الذي يكون في استفتاح الصلاة. فلما كان هذا هو الأصل في تكبيرة الإحرام فإن التكبيرات التي بعد تكبيرة الإحرام في العيدين مستتبعة لتكبيرة الإحرام لأنها من جنس واحد، وهذا يرجح أن دعاء الاستفتاح في صلاة العيدين وفي صلاة الاستسقاء إنما يكون بعد الانتهاء من تكبيرة الإحرام والتكبيرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية، سكت هنية وهنيها وهنيئة وهنية وهنية كخطيئة، فهذه كلها ألفاظ في هذا واردة في هذا. ومن أهل العلم من خطأ الهمز كالإمام النووي وأثبته الإمام القاضي عياض وغيره رحمة الله على الجميع. قوله هنية أي وقتا يسيرا، وهذا يدل على أن دعاء الاستفتاح من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طويلا. ومن هنا رجح بعض العلماء هذا الحديث وحديث سبحانك اللهم وبحمدك وحديث الله أكبر كبيرا على حديث التوجه، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن حديث علي بن أبي طالب حديث طويل لا يصدق عليه قوله سكت هنية، لأنه يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت وأنا عبدك ظلمت نفسي ظلما كثيرا واعترفت بذنوبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير بيديك أنا بك وإليك أستغفرك وأتوب إليك. فهذا دعاء طويل لا يقال فيه سكت هنية، ولذلك يقوى مذهب من قال بترجيح هذه الصيغ. واختار الإمام الشافعي رحمه الله حديث التوجه لأنه جمع بين نوعي الاستفتاح، فالاستفتاح في الصلاة تارة يكون بالدعاء المحض كما في حديثنا، وتارة يكون بالتمجيد المحض كما في حديث أم المؤمنين عائشة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فهذا تمجيد محض ليس فيه دعاء. وأما حديث التوجه فجامع بين التمجيد والدعاء، ولذلك اختاره الإمام الشافعي رحمه الله لأجل هذا. وحمله بعض العلماء على صلاة الليل لأنه هو هديه عليه الصلاة والسلام في طول القيام بين يدي الله عز وجل. وجاء حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا الحديث جامع بين الدعاء والتمجيد، وعليه فالأمر واسع، فمن استفتح بأي نوع من هذه الاستفتاحات الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على خير وبر. وإن كان حديثنا أقواها، وكان الإمام أحمد رحمه الله يتعجب من هذا الحديث اشتماله على هذه المسألة. وقال بعض العلماء إن حديث أم المؤمنين عائشة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك الذي اختاره الإمام أبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايات عنه، يقولون إن هذا الحديث للتوجه اشتمل على تمجيد المحض. ومن أهل العلم من قدم عليه هذا الحديث حديثنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه لاشتماله على الدعاء. فالذين يقولون بتقديم حديث أم المؤمنين عائشة يقولون أولا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جهر به واستفتح به وعلمه الناس كما في صحيح مسلم، وثانيا أنه يشتمل على الذكر، ومن شغله الذكر عن سؤال الله أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين. قالوا فالذي معنا دعاء وسؤال، والذي اشتمل عليه حديث عائشة تمجيد، والتمجيد أعظم من الذكر من الدعاء، وأن الله يعطي من ذكره أفضل ما يعطي السائلين. ولكن يرد على هذا بأن هذا فيما وسع الشرع فيه، أما ما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء في الموضع المخصوص فإنه لا يشمله مثل هذا، لأنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الذكر المحض أفضل في هذا الموضع لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحرص عليه، لأن هذا هو الأفضل والأكمل، وعليه فإنه لا يرد إلا في المواضع المطلقة كأمكنة الدعاء التي يشتغل فيها ويخير الإنسان فيها بين الذكر والدعاء. نعم. هنية قبل أن يقرأ قوله سكت، السكوت هو الإمساك عن الكلام، وفي قوله سكت يدل على أن دعاء الاستفتاح يكون سرا ولا يكون جهرا، ويدل على مسألة ثانية وهي أن دعاء الاستفتاح ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ولم انتظر حتى يسأله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يدل على أن دعاء الاستفتاح ليس بواجب وأنه مستحب، ومن هديه عليه الصلاة والسلام غير اللازم. نعم. هنية قبل أن يقرأ، قبل أن يقرأ أي قبل أن يبدأ بالقراءة، وإذا قيل قبل أن يقرأ أي قبل أن يقرأ بفاتحة الكتاب، لأن القراءة تكون بعد التكبير. وفي قوله سكت هنية بيان لموضع دعاء الاستفتاح، وعليه فإن تكبيرة الإحرام تنتهي بانتهاء لفظها، فإذا انتهى لفظها وشرع الإمام بدعاء الاستفتاح فقد فات على المأموم إدراك تكبيرة الإحرام. فالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك تكبيرة الإحرام مع إمامه 40 يوما فإنه تكتب له براءة من النفاق وبراءة من النار، محله ألا يبدأ الإمام بدعاء الاستفتاح، لأن المراد أن يدرك التكبير وموضع التكبير. فإذا شرع الإمام بدعاء الاستفتاح فقد انتقل الإمام إلى ذكر آخر ونوع آخر ليس من التكبير، وعليه فمن يريد إدراك أو من يحكم له بإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام محله ألا يشرع الإمام بدعاء الاستفتاح، فإذا شرع فحينئذ انقطع الإدراك. وكنا نميل أولا إلى اعتبار دعاء الاستفتاح، ولكن النفس تطمئن إلى أن العبرة بإدراك التكبير على الصفة التي ذكرناها.